ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل والده. العباس بن عبد المطلب من حيث الظاهر أسلم قبل الفتح بقليل، ولكن حقيقة الأمر أن العباس أسلم قديما وأخفى إسلامه، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين بمكة، ولذا في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج: من لقي العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرها. وفعلا أسر العباس في غزوة بدر ولم يقتل، ولم يرد أنه قاتل في الغزوة، خرج معهم نعم ولكن لم يحدث قتال بينه وبين أحد وأسر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي العباس نفسه وأن يفدي عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن أخيه وعمه. وحين أسر العباس وأوثق سهر النبي صلى الله عليه وسلم وظل يمشي، فقيل له: ما يسهرك يا نبي الله؟ فقال: أسمع أمين العباس، أسمع أمين العباس. فخرج رجل من الصحابة فأرخى وثاق العباس فسكت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي لا أسمع أمين العباس؟ قالوا: قد أرخينا وثاقه يا رسول الله. قال: إذا فافعلوا ذلك بالأسرى جميعا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي العباس فلا يقتل، يدل على أنه كان مسلما يخفي إسلامه واضطر للخروج إلى بدر حتى لا يكتشف المشركون بمكة أنه قد أسلم. الدليل الآخر على ذلك أن بيعة العقبة حين تمت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بايعه الأنصار، كان المتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العباس، رغم أنه كان مشركا من حيث ظاهر الأمر، هو الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ العهود على الأنصار المبايعون في العقبة: هل تمنعوه مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم؟ ثم قال لهم أنهم بهذا وبإيوائهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتعرضون لحرب العرب جميعا، وسألهم عن أحوالهم في الحرب وكيف يحاربون، وأخذ عليهم العهود والعقود، وشرط عليهم إن يصوا هاجر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تركوه في مكة في منعة من أهله. وكان العباس يريد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه كثيرا في ذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا عم، لقد ختم الله بي النبوة وسيختم الله بك الهجرة. وفعلا هاجر العباس قبل فتح مكة بقليل، وبه ختمت الهجرة، لأنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، ولم تحدث هجرة بعد هجرة العباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فختمت الهجره بالعباس كما ختمت النبوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عباس في من ثبت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر في غزوه حنين. العباس طويل ابيض جميل وكان له بصيرتان، هذا هو العباس. اسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين او ثلاث. مات العباس وكان عمره 88 سنة، وقبل مقتل عثمان بسنتين. وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن ببقيع الغرقد للمدينة المنورة إلى جوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبره مشهور معروف في ذلك المكان. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقوا. طبعا الحديث ده فيه أمور مهمة أوي. أول حاجة الوسيلة، فقد أنكر كثير من الناس الوسيلة والتوسل إلى الله لأحد من الناس، وها هو عمر بن الخطاب يصرح علنا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فهو الوسيلة ترتدى، ولولا رضاه لم عدم القبول. أمر متفق عليه بين أهل النظر وأهل القلوب وأهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة. وحين يقول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، ونحن نتوسل إليك بعم نبينا، يلفت النظر أنه نسب العباس للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهو لا يستسقي بالعباس بذاته، بل يستسقي بالعباس باعتباره عم النبي صلى الله عليه وسلم. الصلة الرحم، ما قالش بالعباس بس، ما قالش نستسقي بالعباس، أن نستسقي بعم نبينا. إذا فالوسيلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته. وفي آل بيته. قصة هذا الاستسقاء حصلت وحصلت أكثر من مرة، بدليل أن البخاري بيقول: إذا قحطوا، يعني هم لم يقحطوا مرة واحدة، ولكنهم إذا قحطوا جرت العادة على أن يستسقي بالعباس ويتوجه به ويمسكه عند الإبنة إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوجه به إلى الله متوسلا بعم النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما حدث هذا الاستسقاء في أول مرة كان في عام الرمادة، وقد قحط القوم. وحين دعا عمر بن الخطاب نزل المطر في التو واللحظة، يعني لم يبالح عمر مكانه إلا وقد نزل المطر. فأنشد حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الاستسقاء، وكان فيما قاله حسان بن ثابت قال: سأل الإمام وقد تتابع جدبنا، فشق الغمام بعروة العباس عم النبي وصل والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس، أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس. كان ذلك فيما قاله حسان بن ثابت في شأن الاستسقاء بالعباس. سأل الإمام وقد تتابع جذبنا فسقى الغمام بعروة العباس عم النبي وصل والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس، لأن العباس كان يعزى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أقرب من ولد للنبي صلى الله عليه وسلم بانتقال. عم النبي وصل والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد اليأسين. فحين حدث ذلك هجم الصحابة جميعا على العباس يتمسحون به متبركين به قائلين هنيئا لك ساقي الحرمين. ساقي الحرمين لأن العباس في الجاهلية كانت له السقاية بمكة وكانت له عمارة المسجد، وعمارة المسجد الحرام معناها أنه لا يسمح بحدوث سباب أو فسوق أو أن يقول أحد من الناس أجرا بالمسجد، وكان الكل يساعده على ذلك أن تحترم هيبة الكعبة. وكانت له السقاية فقد كان مشرفا على زمزم يسقي الحديد منها بلا مقابل. فحين سقي الناس بالتوسل به في المدينة قالوا هنيئا لك ساقي الحرمين، حيث كان هو الساقي بمكة ثم ها هو قد سقى الناس وأحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجنان بعد الياسين. أضر العباس في أواخر عمره، يعني أصبح ضريرا. العباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بقية آبائي، أجود قريش كفا وأوصلها. كان يصل الرحم وكان جوادا وأعتق 70 عبدا. هذا أجود قريش كفا وأوصلها، هذا عمي بقية آبائي. قد دخل العباس يوما على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا رسول الله ما لنا ولد قريش إذا لقي بعضهم بعضا لقوا بعضهم بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقرر وقال من آذى العباس فقد آذاني ومن أغضب العباس فقد أغضبني، والله لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وبيتي وبيت إبراهيم تجاهين في الجنة، وبيت العباس بينهما مؤمن بين خليلين. ذاك هو العباس عم النبي، وكان له من الأبناء الذكور 10 غير الإناث، منهم عبد الله بن العباس حبر الأمة، ومنهم الفضل بن العباس، وكان العباس يلقب به فيقال له يا أبا الفضل.